Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات 度假活动 هل الشاطئ نظيف؟ 海滩干净吗؟ 海滩干净吗? هل تمكن فيه السباحة؟ 那儿能游泳吗? 那儿能游泳吗? هل السباحة فيه غير خطرة؟ 在那里游泳不危险吧? 在那里游泳不危险吧? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ 这里能租用太阳伞吗? 这里能租用太阳伞吗? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر? 这里能租用背靠躺椅吗? 这里能租用靠背躺椅吗? هل يمكن هنا استئجار قارب? 这里能租用小艇吗? 这里能租用小艇吗? أحب أن أركب الموج. 我想冲浪。 أحب أن أغطس. 我想潜水。 أحب أن أتزلج على الماء. 我想滑水。 我想滑水。 هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ 能租用冲浪板吗? 能租用冲浪板吗? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ 能租用潜水器吗? 能租用潜水器吗? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ 能租用滑水板吗? 能租用滑水板吗? أنا مجرد مبتدئ. 我是初学者。 أنا في مستوى وسط. 我是中等的水平。 أستطيع التعامل مع ذلك جيداً. 对此我已经了解了。 أين التلفريك؟ 滑雪电缆车在哪里？ 滑雪电缆车在哪里？ هل معك زلاجات سكي؟ 你带了滑雪板吗？ 你带了滑雪板吗？ هل معك حذاء سكي؟ 你带了滑雪鞋了吗? 你带了滑雪鞋了吗?